أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات، حدثني أبي، الله الله الله، حدثني أبي من أسباب حاجتنا لهذا المنهج الفريد الذوبان في بوتقات تربوية ومنهجية وفكرية مختلفة تصطدم مع منهجنا الأصيل الرباني القرآني والنبوي. في ذوبان حقيقي في جانب الإعلام والتعليم والاقتصاد والتربية والأخلاق والسلوكيات والمظهر والمأكل، في الطريقة، طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللبس، طريقة الكلام. في تشكيك، وبعد التشكيك يبقى في تذويب، وبعد التذويب يبقى في تغريب. تشكيك في المنهج، في القرآن إيه يا عم ده؟ وسنة إيه؟ أنتوا هترجعونا 100 سنة لورا ولا 1400 سنة لورا؟ فتشكيك في المنهج. فلما شكل أولاده في المنهج إلا من رحم الله جل وعلا، أصبح أولادنا مستعدين للذوبان في المناهج أو البوتقات الفكرية والتربوية الغربية اللي بتعرض عليه وبتقول ان هو ده المنهج اللي هتسعد بيه في الدنيا. فأصبح وأضحى مستعدا للذوبان في المنهج البديل المقدم ده. حدثني أبي، قال الحبيب يا الله بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، قل لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يبقى فيه تشكيك وبعدين تذويب وبعدين تغريب. الولد لما ذاب أصبح كأنه شابا من شباب الغرب، في قصة شعره، في طريقة لبسه، في لبس الحظاظة أو الانسيال أو السلسلة أو طريقة مضغ اللبان أو طريقة تفكير. وبعدين إيه؟ بكل أسف، بكل أسف يقول لك أصل دي روشانة. حدثني